الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: لدي مساهمة في أراضٍ بمبلغ 50,000 ريال، فهل أزكي هذا المبلغ أم لا؟ الحمد لله، نعم يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ بأرباحه، يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ بأرباحه إذا حال عليه الحول. فإذا بقيت هذه المساهمة 3 سنين فكلما مرت عليك سنة من السنوات يجب عليك أن تخرج زكاة هذا المبلغ، إلا إذا فوضتم من عنده هذه المساهمة بإخراج الزكاة عنكم فإنه لا بأس بالتوكيل في إخراج الزكاة، وأما ذات المال فإنه تجب فيه الزكاة إما عليك أو بالوكالة، فلا يجوز لك أن تمر عليك سنة ولا تخرج زكاة هذا المال، والله أعلم.